الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نتكلم عن مسائل من مسائل الواجب. المسألة الأولى: ما ليس له حد، هل يكون ما فعله العبد كله واجبا أو يكون بعضه غير واجب؟ نمثل ذلك بأمثلة. صلاة الظهر واجبة، السنة الراتبة بعدها ليست بواجبة، هل هنا هما مفصولتان أو ليستا بمفصولتين؟ مفصولتان، وبالتالي لا إشكال فيها. في التسبيح في الركوع الواجب ما هو؟ التسبيحة الأولى، وما عداها مستحب. هل بينهما حد فاصل؟ إلا بينهما حد، تقول سبحان الله انتهت التسبيحة الأولى، سبحان ربي العظيم انتهت التسبيحة الأولى. إذن الحد الفاصل بينها وبين باقي التسبيحات واضح، وبالتالي يكون الواجب هو التسبيحة الأولى وما عداه يكون مستحبا. النوع الثالث: ما لا يعرف الفاصل بينهما. مثال ذلك مقدار الركوع، يجب عليك أن تركع. طيب إذا أطلت في الركوع جلست لك ربع ساعة وأنت راكع، ما هو الحد الفاصل بين المقدار الواجب وما زاد عليه؟ لا يوجد حد محدود. ومن ثم هل نقول جميع ركوعك يكون ركوعا واجبا تستحق به أجر الواجب كما قال بذلك طائفة، أو نقول المقدار المجزئ هو الواجب وما عداه ليس بواجب؟ هذا يقول: وهذا إنما يتصور فيما وقع من الأفعال متتابعا أو متشافعا ولم تقع أجزاؤه معا. انتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بالواجب الموسع. إذا مات المكلف في أثناء الوقت وهو لم يفعل صلاة الظهر، هل مات عاصيا؟ لم يعصي، لأن الشارع جاز له تأخير الظهر إلى آخر الوقت. لكن لو علم أو غلب على ظنه أنه سيموت قبل آخر الوقت، شخص محكوم عليه بالقصاص وقيل ستقتل الساعة الثانية ظهرا والظهر يدخل وقتها الساعة الثانية عشر، هل يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد الثانية؟ لا يجوز. لو أخر هو آثم بالتأخير، ليس آثما. لو قدر أنه أخر فعفي عنه فصلى الظهر، نقول هو آثم بالتأخير لأنه أخر الظهر إلى وقت يغلب على ظنه أنه لن يبقى إليه، ولكنه قد أدى أو فعل الصلاة، صلاة الظهر في وقتها، وبالتالي يكون فعله أداء ولا يكون قضاء. انتقل المؤلف إلى الحرام، هل الحرام ضد للواجب أو لا؟ الحرام ليس نقيضا للواجب، النقيض ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكننا في بعض المسائل نعرف أن التحريم يرتفع وفي نفس الوقت يرتفع الوجوب، كما في الندب والكراهة والإباحة. إذن هما ليسا متناقضين، هل هما ضدان أو ليسا بضدين؟ ما معنى الضد؟ ما لا يجتمعان في محل واحد وقد يرتفعان. هل يمكن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وبالتالي هما ليسا نقيضين لأنهما قد يرتفعان ويحل بدلهما الكراهة، لكن هل هما ضدان بحيث لا يجتمعان في مكان واحد أو ليسا بضدين؟ هل يكون هناك فعل واحد واجب وفي نفس الوقت هو حرام أو لا؟ نقول الفعل الواحد هذا على أنواع، النوع الأول فعل واحد بالعين أو فعل واحد بالنوع أو الجنس. مثال ذلك السجود، السجود لله واجب والسجود لغير الله حرام، فيمكن أن يجتمع في الفعل الواحد بالنوع، لكن هذا ما ينتفي به الضدية. الفعل الواحد بالعين سجود زيد في الساعة 4:05، هل يمكن أن يكون واجبا وفي نفس الوقت حراما؟ قال الجمهور يمكن، قال الحنابلة لا يمكن. كيف؟ قال الجمهور بأنه قد يكون حراما من جهة واجبا من جهة، فيكون يستحق به الأجر لأنه واجب وعليه الوزر لأنه حرام. مثلوا لذلك بالصلاة في الدار المقصورة. لو قدر أن شخصا غصب ثوبا وستر به عورته فصلى، هنا بالإجماع أن هذا الفعل حرام وأن صلاته يأثم بها، لكن هل في نفس الوقت يكون فعله واجبا ويكون له الأجر بهذه الصلاة؟ قال الجمهور نعم، وقال الحنابلة لا يمكن، التحريم والوجوب ضدان، والضدان لا يمكن أن يجتمعا في فعل واحد. قال الأحكام تنقسم إلى واجب ومقابله المحظور، وبينهما متوسطان الندب والكراهة، وبين أن المتقابلات التي بينها متوسط لا يلزم من رفع أحدهما وجود الآخر لأنها أضداد وليست متناقضات. ورتب على ذلك بأنه يمكن أن يرفع الوجوب ولا يلزم عليه أن يكون الباقي هو الحظر لأنهما ليسا نقيضين. وتكلم عن مسألة هل المباح مأمور به أو لا، فإن بعض المعتزلة قالوا بأن المباح مأمور به. لماذا؟ قالوا لأن المباح يترتب عليه ترك الواجب، وترك الواجب مأمور به، يترتب عليه أن المباح يترتب عليه ترك المحظور والحرام، وترك المحظور والحرام مأمور به، فيكون المباح مأمورا به. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأنك قد تترك الحرام بحرام آخر فيكون الحرام الآخر مأمورا به، ما يقال هذا. وبالتالي ما ذهب إليه هؤلاء ليس صحيحا. المؤلف يقول هذا النظر لغوي، ويقول بأن بعض الناس قال بأن المأمور به من الشرع لأنه مأمور به من جهة أن الشارع أوجب علينا أن نعتقد أنه مباح. على كل، الاعتقاد بأنه مباح أيضا أوجب الشارع علينا أن نعتقد أن الحرام حرام، ولا يدل ذلك على أن المحرم مأمور به، إنما المأمور به اعتقاد التحريم، وفرق بين التحريم واعتقاد التحريم. جاء المؤلف بمسألة الحرام ضد الواجب وقد أشرنا إليها، وقال إذا كان حد المتضادين ما لا يجتمعان في شيء واحد بالعدد فلا يجوز في الشرع تعلق الحظر والإيجاب بشيء واحد من جهة واحدة. هذا باتفاق أن الفعل الواحد بالعين لا يجتمع فيه التحريم والإيجاب من جهة واحدة، وإنما الخلاف من جهتين، من جهة كونه سجودا ومن جهة كونه غصبا. وذكر المؤلف مثال هذا المسألة، وانتقل إلى مسألة هل يكون التحريم في عن الفعل بالصفة أو لا، وذلك لأن المحرمات على أنواع. نوع الأول محرم لذاته مثل قوله لا تقربوا الزنا، بالتالي لا يمكن أن يؤمر به. الثاني محرم ليس لذاته وإنما لأمر خارجي، يعني جاءنا دليل التحريم في نص وجاءنا دليل الأمر في نص آخر، قال لا قال صلوا هذا أمر، وقال في نفس الوقت لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فحينئذ إذا اجتمعا في محل واحد ما حكمه؟ تقدم معنا أن الحنابلة يرون بطلانه وأن الجمهور يرون صحته. النوع الثالث من أنواع المنهي عنه إذا ورد التحريم عن الفعل حال الاتصاف بصفة، مثال ذلك نهى الحائض عن الصلاة، نهى عن الصوم يوم العيد. هنا ما جاءنا الأمر في دليل والنهي في دليل، وإنما نهي عن الفعل حال الاتصاف بوصف، فهذا ليس صحيحا بالاتفاق. لكن يعني لو فعل المكلف هذا الفعل فإن فعله لا يصح، لكن هل هذا يدل على الفساد أو على البطلان؟ الحنفية يقولون هذا يدل على الفساد، لأن الباطل هو ما نهي عنه بأصله مثل الزنا، وأما ما نهي عنه حال الاتصاف بوصف فهذا يكون فاسدا. والجمهور يقولون تصور الانفكاك بين الأصل والوصف هذا في الذهن، وأما في الخارج فلا يوجد أصل الفعل إلا بأوصافه المقترنة به، ومن ثم لا فرق عندنا بين الفاسد والباطل. طيب وش يترتب على ذلك؟ الحنفية يقولون الفاسد يمكن تصحيحه بخلاف الباطل، فإنه لا يمكن تصحيحه. مثال ذلك نذر أن يصوم يوم العيد، عند الجمهور يقولون هذا نذر معصية وبالتالي لا يجوز له أن يفي بهذا النذر، واختلفوا هل يجب عليه كفارة يمين أو لا. عند الحنفية يقولون يمكن تصحيحه فيجب عليه أن يصوم يوما آخر بدل هذا اليوم يوم العيد، ورتبوا عليه أنه إذا صام اليوم الآخر فإنه يكون قد امتثل. وقول الجمهور أقوى، لأن الأحكام الشرعية تكون على الأفعال الواقعة في الخارج، وأما ما في الذهن فإنه لا يحكم عليه. قال المؤلف وأنا أرى أن النظر في هذه المسألة إنما هو من جهة صيغة لفظ النهي، فإن من يدل عنده لفظة إيجابه مطلقا قرينة تخرج النهي عن الحظر إلى الكراهة، وأكثر من ذلك ورود في شيء لأمر ما من خارج بعد إيجاب ذلك الشيء مطلقا. هذا الكلام من المؤلف فيه نظر، بل الصواب أن الحنفية نظروا إلى الفعل من جهة تصوره في الذهن، والجمهور قالوا بأن الأحكام الشرعية إنما يحكم بها على الأفعال الواقعة في الخارج، وليس الخلاف في الصيغة فقط بل على ذلك ثمرات، وهو أن الفاسد عند الحنفية يمكن تصحيحه بخلاف الباطل، وأما الجمهور فلا يصححونه كله. جاء بمسألة من أجاز الصلاة في الوادي والحمام وأعطاني الإبل، قال ينبغي لهؤلاء أن يصرفوا النهي الوارد فيها عن التحريم إلى الكراهة، لأن أصل الفعل مشروع هو الصلاة، هكذا رأي المؤلف، وهذا فيه نظر والجمهور لا يلتزمونه، فهو إلزام للجمهور بما لا يلزمهم وبما لا يقولون به كما تقدم. قال وأما من أبطل الصلاة في الأرض المغصوبة لكونها حركات وأكوانا منهيا عنها، يعني لأنه بسجوده يعصي الله ويأخذ الإثم، فهذا لجهله بحدوده المتضادة، وهذا الكلام فيه خطأ، لأن الانفصال بين الجهتين هذا في الذهن، أما في الخارج فلا يوجد انفصال، نحن نحكم على سجود زيد في الصلاة المغصوبة. ولذلك حكي إجماع الصحابة، قال أجمع الصحابة على ترك أمر الظلمة بإعادة الصلوات عند التوبة، وهذا لا يلزم من عدم الإبطال، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على صلاة المسيء في صلاته ببطلان الصلاة ولم يطالبه بقضاء الصلوات الماضية، فإذن قد يكون عدم القضاء لسبب خارج. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.